إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الرابع لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في رسالة الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس. لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر كذلك. وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره، الذين وفقهم الله وشرح صدورهم للإسلام وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، وصار هذا الإنسان على نور من ربه، كما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس. هذه كلها فضائل أعطيت لك أيها المؤمن. شرح الله صدرك للإسلام وأنت على نور من ربك، وكنت ميتا فأحياك، وجعل لك نورا تمشي به في الناس. فإذا لابد أن تلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى. ينبغي أن تعتبر كما قال عمر بن الخطاب: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. الله تعالى ذكر بعض أحوال الجهال وأعداء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومصيرهم، فالمسلم يعتبر بهذه الأحوال التي مرت بها الأمم المكذبة للرسل، ويعتبر بأحوال الأمتين المغضوب عليهم من جهة وهم اليهود، والضالين من جهة وهم النصارى، فيرى أنه قد ابتلي ببعض ذلك. يعني نحن لما نعيش في مجتمع نعيش وقد تأثرنا بماذا؟ تأثرنا بالجاهلية، وتأثرنا باليهود، وتأثرنا بالضالين، تأثرنا بالنصارى، وابتلينا بهذه العادات والتقاليد الموروثة من الجاهلية. فالمصنف سبق أن بين الأمور التي تمحص العبد وتخلصه مما اقترفه من ذنوب بإذن الله. فهذه الأمور التي تمحصه وتخلصه وهي التوبة، الاستغفار، والحسنات المحية، هذه تمنعه من العقوبة، لأنها لو بقيت لا حلت عليه العقوبة. وأضاف أمرا رابعا المصنف رحمه الله، وهو الأقدار المؤلمة والمصائب المكفرة. والعبد ليس له أن يستجلب المصائب، ولكن قد تأتي المصائب، تأتي بدون أن يطلبها الإنسان. قال الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فالمرء هنا في هذه الدنيا مبتلى، مؤمن كان أم كافر، وهو في حاجة في هذا البلاء إلى أن يصبر، وإلى أن يحتسب، وإلى أن يحمد الله تبارك وتعالى، وإلى أن يحتسب بمعنى يطلب الحساب من الله عز وجل، لأن الله عز وجل يعطي على المصيبة، يعطي العبد على صبره على المصيبة ورضاه عن المصيبة يعطيه أجرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب ولا تعب، حتى الشوكة يشاكها يكفر الله عنه من سيئاته. وقال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء حمد الله أيضا، قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل، ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي نجني من القوم الظالمين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ربنا انصرنا على القوم الكافرين. فالمؤمن عندما تأتيه المصيبة يلجأ إلى الله، لا يكفر، لا يسب، لا يشتم، لا يكسر، لا يطلق، لا يصرخ، لا يجهل، لا يسخب، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. فالعبد عندما تصيبه المصائب يلجأ إلى الله، يحتسب، بمعنى يتمنى من الله تبارك وتعالى أن يعطيه عن كل ألم أجرا. الشوكة فيها أجر، الهم فيه أجر، الغم فيه أجر، الضيق فيه أجر، الفقر فيه أجر، لكن بشرط أنه يحتسب، يعني ينتظر من الله الحساب، يطلب من الله أن يحاسبه. مش معنى يحاسبه؟ يعطيه الأجر، قل حاسبني، حاسبني بمعنى أعطيني الثمن. فكذلك المؤمن ينتظر من الله عز وجل الثمن على هذه المصيبة. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هي المصيبة تصيب المؤمن فيعلم أنها من الله فيصبر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وفي سورة الحديد قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فإذا إضافة إلى التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة، هناك ممحصات أخرى، وهي المصائب لما تأتي المؤمن تكفر عنه من سيئاته، يعني المؤمن تتحتت سيئاته في هذا المحور الرباعي: توبة، استغفار، الأعمال الصالحة. ثم إذا جاءت المصائب يعلم بأنها كرامة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فتزول المصيبة مع الداء ومع الوباء ومع ويأخذ عليها أجور. قال عليه الصلاة والسلام: ما يزال البلاء بالمؤمن حتى يتركه وما عليه خطيئة، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، يأتي يوم القيامة ما عنده صحائفه كلها التي جمعت السيئات كلها محيت، محاها الله عز وجل، عفى عنه، غفر له ومحى عنه. وربما يأتي يوم القيامة فيخاطبه رب العالمين بينه وبينه، يقول: فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، وقد عفوت، سترتك في الدنيا وعفوت عنك يوم القيامة. فنعود ونقول أن المصنف قول: إذا كان الأمر كذلك، الذي شرح الله صدره، والذي كان ميتا فأحياه الله، والذي جعل الله له نور يمشي به في الناس، ينبغي أن يعتبر، يلاحظ أن هناك أشياء يتلطخ بها المرء، خاصة عندما ينشأ في مجتمع يقل فيه العلم ويقل فيه الصلاح، فيبتلى بهذه الأعمال التي تترتب عليها عقوبات، لأن الله عز وجل: ما يصيبنا بالمصائب إلا بذنوبنا. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فينبغي للعبد أن يعرف الأعمال التي تذهب الذنوب وتمنعه من العقوبة. اقرأ السنة، اقرأ التفسير ويقرأ السنة: إن الحسنات يذهبن السيئات، من فعل كذا غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل الزبد البحر. يبادر إلى هذه السنة، كما قال الإمام أحمد: ما بلغنا من سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملنا به، حتى إنه رحمه الله تعالى احتجم وأعطى الحجامة دينارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وعطى الحجامة دينارا. فالمصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما أشار إلى الزمان الذي تكثر فيه الجاهلية استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع، وهو من دلائل النبوة. ثم بين المصنف أمرا مهما للغاية، وهو أنه متى يعرف الإنسان أن هذه الأشياء من الجاهلية فأصبح المقام يحتاج إلى علم وبصيرة بدين الله عز وجل، وأن يصحح موقفه وأن يوطن نفسه. فالذي يتفقه في دين الله ويتعلم الدين ويحضر الحلقات ويستمع الدروس والمحاضرات والخطب، لا سيما إذا حرص وتحرى أخذها من العلماء الربانيين العاملين الخاشعين الذين إذا ما نطقوا ترى فيهم خوف الله سبحانه وتعالى، وترى فيهم الورع، وترى فيهم تطبيق الكتاب والسنة والاستدلال بالوحيين، لا بد للمرء أن يلجأ إلى هؤلاء الأطباء المتخصصين. فالذي لا يتفقه من النصوص يرى أن العالم ليس فيه بدع وليس فيه حرام. الذي لا يقرأ الدين ولا يقرأ السنة ولا يقرأ كتب التوحيد ينظر إلى الناس يوعدون ويحضرون هذه المواسم والوعدات والزردات ويفعلون البدع، فيراها أنها من دين الله عز وجل. إذا كان بعيد عن الفقه وبعيد عن التوحيد وبعيد عن السنة، الدنيا الآن مليئة بالبدع، مليئة بالخرافات، مليئة بالسحر والشعوذة. ففي أحسن الأحوال يقول: هذا لا يعنيني، هذا راهم بعاد عليا، هذا يعني راهم بعاد عليا أنا، يقول تخطي راسي وتفوت. يجيبوا واحد المثال، مثال سيء، يقولوا له: النار راهي في دواركم، يقول لهم تخطي دارنا وتفوت. يقولها في دوار راهي في داركم، يقول تخطي راسي وتفوت. وهذا مبدأ فاسد. نحن أمرنا بقوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنفع ما للخاصة والعامة مما يخلص من هذه الأمور العلم، العلم والسكنة في أماكن العلم، أماكن الحلقات، لكي لا يعجز عليها الإنسان، وأنه يعاهد نفسه، لأنه يرى أن الأخطار في الشارع مثل ما يرى اليوم الناس الوباء في الشارع، فيلجؤون إلى المستشفى وإلى الدواء وإلى الحصص وإلى الوصفات وغير ذلك. فكذلك نرى نحن اليوم البدع والخرافات والضلالات والفجور والانحراف والمخدرات والزنا والفواحش والربا وقطع الطريق. نحن في مجتمع خطير ما فيه علم. فإذا ماذا نفعل؟ ينبغي أن نرى سبيل نسلك مسلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما نسلك طريق. هيأ الله لنا في هذه الأزمنة وسائل هذا التواصل الذي فيه الشر الكبير، لكن لا يمنع إذا كان عندنا أن نستغله للدين ونستغله للحق، ندعو به إلى الله وننفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ننقذ الناس من الظلمات إلى النور. فالذي لا يتعلم يضيع، الذي لا يتعلم ولا يتعهد نفسه بالكتاب والسنة والحلقات يضيع، يصير يرى أن المتعلمين يضيعون أوقاتهم. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا قبل أن تسودوا، يعني تعلموا قبل أن تصيروا سادة. لأن اللي يولي سيد يستنكف أن يحضر الحلقة، لأن اللي يولي سيد، اللي يولي قاضي واللي مسؤول واللي رب من أرباب الأموال، ما يبقاش عنده الوقت لكي يحضر الحلقات. ولذلك استغل الفرصة قبل أن تصير سيدا، لأن إذا صرت سيدا مسؤولا رئيسا أميرا مديرا رئيس مصلحة، تأتي بأعمال الشركة إلى البيت، ويأتي وقت الحلقة إما عن طريق الإذاعة ولا عن طريق المباشر ولا في المسجد ولا في المدرسة، تقول ما عندي وقت، تتدرع يقول ما عندي وقت. وضياعك في جانب العلم أكثر من ضياعك في جانب المال وجانب الصحة وجانب الجوانب الأخرى، لأن هذا المال يحرس، هذا العلم يحرسك في كل الجوانب، والجوانب الأخرى لا تحرس العلم ولا تحرس الروح. الله تعالى قال: كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذي عاش في مجتمع مثل مجتمعنا لا ينجيه بإذن الله تعالى إلا أن يكون متعلما، أن عنده تحديث للعلم، دائما تجديد للمنافع والفوائد العلمية، وإلا فسوف يرى أن المتعلمين متخلفين وتجاوزتهم الأحداث وتجاوزهم الزمان وهم رجعيون. يعني تصير ترى تقول كما قال الله تعالى عن المجرمين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. وإلا فالذين كانوا يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، لما؟ لأنهم لا يعرفون حقيقة الصدقة ولا يعرفون حقيقة الدين، فغابوا عن الدين فصاروا يرون أن الذي يتصدق أخرق ليس له عقل، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال عبد الله بن مسعود إن الضلالة كل الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. يعني تصير ترى المنكر معروف والمعروف منكر، لأن دخلت في المجتمع، والدخول في المجتمع الفاسد إن لم تكن أنت مؤثرا عليه بالدين سيؤثر عليك بالجهل، نسأل الله أن يعصمنا. قال رحمه الله: فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهو اتباع السيئات الحسنات، والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات، مما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد. فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح وإصلاح من عمل الصالح وإصلاح الفاسد، قال: وخالق الناس بخلق حسن، وهو حق الناس. قال رحمه الله تعالى: فأنفع ما للخاصة والعامة العلم. ما كانش حاجة تنفع الخاصة وهم العلماء وطلبة العلم والمتدينون والدعاة، وتنفع العامة وهم عموم المسلمين الذين انتسبوا للدين ولكن ليس لهم همة في حفظ المتون وشرحها وتفسيرها وغير ذلك، لكن عندهم الحد الأدنى لابد لكل إنسان سواء كان عامي ولا كان طالب علم ولا كان صاحب همة، ينبغي أن يكون عنده ما لا يسع المسلم جهله. أنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات. الورطة يعني مصيبة يوقع فيها، تورط، يقولوا فلان تورط في شبكة الهجوم على البيوت، فلان تورط في مشكلة في المخدرات، فلان تورط في فاحشة، فلان تورط. هذه ورطات التي في هذه الدنيا لا يمكنك أن تتخلص منها إلا بالعلم، لأن العلم يحفظك، ويحفظك الله عز وجل بالتوبة والاستغفار والحسنات. يعني الحسنات هو اتباع السيئات، اتباع السيئات الحسنات. لما تدير سيئة مباشرة تدير بعدها حسنة، عندك رأس مال من الحسنات كما ذكرنا أمس، عندك 12 ركعة على الرواتب، وعندك 8 ركعات ولا 4 ركعات على الضحى، وعندك 11 ركعة من قيام الليل، وعندك 17 ركعة من الفريضة. فهذا رأس المال، هذا ما تخربش فيه، هذا لا تقربه، ما تنقصش منه، ما تقولش مثلا أنا راني درت سيئة ورا عندي حاجات أخرى نعتمد عليها، لا، وإنما الآن الخزينة انخربت، فلا بد أن تبحث لها على ما يجبرها من الحسنات الأخرى. كالتاجر الشحيح، تاجر اللي يكون بخيل وحارص على المال ويخاف على المال ومش قانع بالمال غير ذلك، لما يعني يزيدوا عليه في الضريبة ولا في الإيجار ولا في الضوء ولا غير ذلك، يروح يبتكر تجارة أخرى. كان يبيع مثلا المواد الغذائية، صار يبيع معها الفواكه، صار يبيع معها المرطبات، صار يبيع معها المشروبات الساخنة، صار يجعل في في حانوته ولا في دكانه ولا في متجره شيء يدخل له الألعاب للصبيان. إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني لما يرى نفسه ارتكب السيئة وفي مجتمع فيه السيئة لابد له أن يكثف من الحسنات، لكي لأن المجتمع لابد أن تتورط معه في الجهل وفي الذنوب، والورطة هي ورطة الدين كما قال الله تعالى ولا تجعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، يعني أكبر إن ورطات الأمور سفك الدماء بغير حله، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه إن ورطات الأمور، يعني أكبر ورطات الأمور في هذه الدنيا وهو أن يسفك الإنسان الدماء في هذه الدنيا، ما زال المؤمن في خير ما لم يسفك دما، ما لم يقتل نفسا، ما لم يقتل نفسا، ما لم يسفك دما. فمن ترعرع في مجتمع فيه الفساد يجد نفسه في ورطة مهدد يوم بعد يوم أن تأثر عليه هذه الورطات، المخدرات، الكلام الفاحش، سب الدين، السرقات، الدخان، الخمور، يعني كل يوم نسمع في مجتمع في مجتمعنا أشياء جديدة من المعاصي، فهذه لا ينجينا منها إلا أننا نكثر من الحسنات. فالذي يخلص النفس من الورطات هو الإكثار من الحسنات، التوبة، الاستغفار، الحسنات الماحية. ضف إلى ذلك أنه يسلك مسلك العلم، يسلك مسلك العلم، لأن إن لم يسلك مسلك العلم غلبت عليه الشقوى وحلت به آثار الذنوب وآثارها، لأن للذنوب آثار عظيمة وعقوبات متنوعة سواء في الدنيا وسواء في الآخرة على مستوى الأفراد أو الجماعات. أذكر لكم كلاما عظيما للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، في الداء والدواء، في الداء والدواء، كتاب الداء والدواء، يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قرابة 100 نتيجة للذنوب، وفي المقابل يذكر 100 نتيجة أو 100 فائدة في ترك الذنوب، 100 يعني شوكة من أشواك ومن آثار الذنوب، يذكر 100 في الداء والدواء، ويذكر في المقابل قرابة 100 جزاء لمن ترك الذنوب، سنذكر إن شاء الله تعالى بعضها وبالله التوفيق. يقول فمن أضرارها حرمان العلم وحرمان الرزق. أنا سأذكر لك ذلك وأنت انظر في نفسك أيها السامع وأيتها المستمعة، انظر هل هذه النتائج موجودة عندك أم ليست موجودة، ولا شك أن أغلبها موجودة فينا. فحرمان الرزق وحرمان العلم والوحشة التي يجدها العاصي في قلبه وبينه وبين ربه وبينه وبين الناس، ومن أضرار المعاصي تعسير الأمور وسواد الوجه ووهن البدن وحرمان الطاعة وتقصير العمر ومحق بركته، ومنها ظلمة القلب وضيقه وحزنه وألمه وانحصاره وشدة قلقه واضطرابه وتمزق شمله وضعفه عن مقاومة العدو وتعريته من زينته. ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها، يكون الإنسان يدير معصية فإذا به في اليوم يدير معصيتين، يكون في بلية واحدة يصير في بليتين، يكون مثلا لا يستمع للقرآن هذه بلية، يزيد بلية أخرى يصير يستمع للموسيقى، عاود يزيد مصيبة أخرى فيستمع يرى الأفلام والمسلسلات ويصير عنده هم، إن لم يشاهد الأفلام ويقرأ الجرائد ويتصفح المسرحيات والسكيتشات والمضحكات والأخبار، ويصير مزع، يصير مزع. ولو قيل لهذا الإنسان إنك ستموت غدا يصير في حيرة، لأن الإنسان ما يدري، المرء ما يدري، كما قال الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه، وأن شؤمها لا يقتصر على العاصي بل يعود على غيره من الناس والدواب، يعني يتأثر حتى الدواب. ومنها يعني كيف الدواب، يعني بسبب معصيته لا ينزل المطر ويتأخر الغيث. ومنها أن المعصية ويتأثر حتى الصبيان وحتى الأطفال، لأن كما جاء في الحديث أن العبد الفاجر إذا مات إذا مات العبد الفاجر يتخلص منه ماذا؟ يتخلص منه السماوات والأرض والشجر والحجر والدواب وجميع خلق الله عز وجل يتخلص منه. يقول مريح ومستراح منه، بسببه لم يكن ينزل المطر. كالإنسان الذي يشرك بالله والإنسان المبتدع عنده شؤم، قال: ومنها أن المعصية تورث الذل وتفسد العقل وتدخل العبد حتى تحت اللعنة، وتحرمه من دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ودعوة الملائكة ودعوة المؤمنين، كما أنها تطفئ نار الغيرة من القلب وتذهب الحياة وتضعف في القلب تعظيم الرب، تدعي نسيان الله لعبده، نسوا الله فنسيهم، وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه. ومن أضرار المعاصي أنها تنزل الرعب في قلب العاصي وتزيل أمنه وتبدله به مخافة، فأخوف الناس أشدهم إساءة. وكذلك تخرج العبد من دائرة الإحسان، لا يصير من المحسنين، لأن المحسن هو الذي يعبد الله كأنه يراه، وتمنعه من ثواب المحسنين، وتضعف سير قلبه إلى الله والدار الآخرة، وتصغر نفسه وتعمي قلبه وتسقط منزلته، وتسلبه أسماء المدح والشرف، وتكسوه أسماء الذل والصغار، وتجعله من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العلية، بعدما كان في بين الملائكة يصير بين الشياطين، وتجرئ عليه شياطين الجن والإنس فيصير في أسرهم بعد أن كانوا يخافونه ويرهبونه. ومنها وقوع العاصي في بئر الحسرات فلا يزال في حسرة دائمة، فكلما نال لذة نازعته نفسه إلى نظيرها إن لم يقضي منها وطرا، أو إلى غيرها إن قضى وطرا منها، وما يعجز عنه من ذلك أضعاف أضعاف ما يقدر عليه. وكلما اشتد نزوعه وأنينه وعويله وعرف عجزه اشتدت حسرته وحزنه، فيا لها نارا قد عذب بها القلب في هذه الدار قبل نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قال: ومنها ضياع أعز الأشياء وأنفسها وأغلاها، وهو الوقت الذي لا عوض له عنه ولا يعود إليه أبدا. وبالجملة فالآثار القبيحة للمعاصي أكثر من أن يحيط بها العبد علما، وآثار الطاعة الحسنة أكثر من أن يحيط بها علما. فخير الدنيا والآخرة بحذافيره في طاعة الله، وشر الدنيا والآخرة بحذافيره في معصية الله. ذكر ذلك في الجواب الكافي على من سأل على الدواء الشافي: انظر فيه تلك الأضرار، وانظر كذلك طريق الهجرتين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وما دمنا ذكرنا الترهيب من السيئات، يحسن بنا أن نذكر ترغيب في الحسنات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا فوائد ترك المعاصي في كتابه الفوائد، قال: سبحان الله رب العالمين، لو لم يكن في ترك المعاصي إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال الذي جعله الله قواما لمصالح الدنيا والآخرة، ومحبة الخلق وجواز القول بينهم وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر والأمن من مخاوف الفساق والفجار وقلة الهم والغم والحزن وعز النفس عن احتمال الذل وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصي وتسهيل الطاعات عليه وتيسير العلم والثناء الحسن من الناس وكثرة الدعاء له والحلاوة التي يكتسبها وجهه والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس. يعني الناس الله عز وجل يقلب قلوبهم، يصير الناس يحبوه بدون أن يفعل لهم معروفا، لأن مقلب القلوب سبحانه وتعالى قلب قلوبهم على محبته. انتصارهم وحميتهم له إذا أوذي أو ظلم، لما ينظلم هم يدافعوا عليه، ودبهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب، وسرعة إجابة دعائه، وزوال الوحشة التي بينه وبين الله، وقرب الملائكة منه، وبعد الشياطين والإنس والجن منه، وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه وخطبتهم لمودته وصحبته وعدم خوفه من الموت، بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره إليه، وصغر الدنيا في قلبه وكبر الآخرة عنده، وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم فيها، وذوق حلاوة الطاعة، ووجده حلاوة الإيمان، ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له، وفرح الكاتبين به ودعاؤهم له كل وقت، والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته، وحصول محبة الله له وإقباله عليه وفرحه بتوبته، وهكذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه. يعني مهما الإنسان فرح بالمعصية، المعصية يفرح بها لحظة قد تكون ثانية وقد تكون دقيقة وقد تكون ساعة، لكن سرعان ما ينجر وراءها الحزن. هذه بعض آثار ترك المعاصي التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. فالذي يخلص النفوس من الورطات ومن السيئات هي هذه الأمور، والبعد، لما نقول التوبة البعد عن السيئة، لأن من شروط التوبة الإقلاع عن المعصية. من شروط التوبة الإقلاع عن المعصية، يقلع عن المعصية، لأن الله سوف يحبه، وما دام في المعصية فالله لا يحبه، وباب التوبة مفتوح، فتحه الله بجوده وكرمه، أمر بها وحض عليها ووعد بقبولها، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يقبلها من المشركين ويقبلها من المرتدين ويقبلها من الطغاة ويقبلها من الملاحدة ويقبلها من الظالمين ومن العصاة والمقصرين. فلا ينبغي أن نقنط الناس عباد الله من التوبة. وهناك توبة واجبة وتوبة مستحبة. التوبة الواجبة تكون من فعل المحرمات وترك الواجبات، والتوبة المستحبة تكون من فعل المكروهات وترك المستحبات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل، وترك مستحب. فالذي يريد أن يزداد حبا عند الله عز وجل وقربة من الله عز وجل أنه يتوب من ترك المستحبات. هناك من لا يصوم الدهر، الدهر لا يصوم، يعني يصوم رمضان ويترك كل الأيام لا يصوم منها، لا اثنين ولا خميس ولا أيام 13-14-15، ولا يصوم المسنونات، ولا يصوم عاشوراء ولا تاسعاء ولا عرفة ولا غير ذلك، ولا يصوم يوما حارا في سبيل الله. هذا يترك هذا الأمر، يتوب من ترك الضحى، هذا مستحب. كان لا يصلي الضحى فيتوب إلى الله من ذلك. فتوبة من كرامة الله عز وجل على العبد، فإذا هبت ريح الله فليغتنمها ولا يتركها تفوت. والتوبة أبلغ من الاستغفار، يختلفان في المادة، مادة التوبة يعني توابة، ومادة الاستغفار غفرة. الاستغفار قد يكون مع الإصرار على الذنب، أما التوبة فلا تكون إلا بالإقلاع من الذنب. والتوبة تقبل وتمحى بها الذنوب، بل تبدل الحسنات سيئات، لا سيما إذا كانت توبة نصوحا. أما الاستغفار فهو مجرد دعاء كسائر الأدعية، إلا أن فيه سيد الاستغفار الذي يقوله المسلم عند الصباح وعند المساء وفي الأسحار، يعني ليس خاص بالمساء والصباح، بل يقوله لو استغفر الله عز وجل به 100 مرة لكان خيرا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، ظلمت نفسي وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله رغم أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن هذه الأمور ترانا نركز عليها لأنها من الأهمية بمكان، وهي التي تحفظ الإنسان، تحفظه في دينه وتحفظ له دنياه، لأن الإنسان بسبب ذنوبه تصيبه المصائب والخسارات والكوارث والحوادث والسرقات والهلاكات. ولذلك الاستغفار والتوبة يحفظ لك أولادك ويحفظ لك عائلتك ويحفظ لك تجارتك ويحفظ لك مالك بالتوبة والاستغفار، لأنها تمنع من العقوبات الأخرى. التوبة والاستغفار تمنع من مجيء المصائب، تمنع من مجيء الحوادث. يحترق بيتك عفاك الله، ولا تحترق تجارتك، ولا تسرق سيارتك، ولا يسرق مالك بسبب ذنبك، بسبب ذنبك. فالحسنات تمنع من المصائب. قال عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، تقي مصارع السوء. ومن ذلكم أنك متبع لإمام المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب الأعمال الكثيرة وصاحب الأخلاق العظيمة والصفات الحميدة، أعمال النبي وأخلاق النبي وصفات النبي، ليتخلص بها من الورطات. إضافة إلى الأمر الرابع الذي أضافه الشيخ رحمه الله تعالى، وهو المصائب التي يزول بها موجب الذنوب. أحيانا تأتي مصيبة فتترك المؤمن يقوم من تلك المصيبة وما عليه خطيئة، وهو كل ما يؤلم من هم وحزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك. إلا أن المصيبة لسنا نحن الذين نسعى وراءها، وإنما نسأل الله العافية، ولكن إذا جاءت نصبر ونتمنى ونسأل الله أننا تمحى سيئاتنا، لأن المرء بسبب سيئاته تكون عثراته. قد يكون ذلك ابتلاء من الله، وقد يكون بلاء من الله عز وجل وعقوبة. والمرء لا يغتر، إلا أنه ينبغي أن يحتسب، سواء كان بلاء أو ابتلاء، هذا في الدنيا. وقد ذكرنا أمس أن هناك ممحصات أخرى، هناك ممحصات أخرى يعني تغفر بها الذنوب، 3 ممحصات أو 4 ممحصات، وهي التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب، هذا في الدنيا. وفي الآخرة هناك 3 ممحصات أخرى، وهي صلاة الجنازة واستغفار المسلمين ودعاؤهم لك، وفتنة القبر. من الفتنة أن يأتيك ملكان زرق العيون، زرق العيون صوتهما كالرعد، تفتن، يأتيانك فيجلسانك ويقولان لك: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ذاك الفزع وذاك الخوف تسقط به سيئات كثيرة. لكن لمن كان موحدا، والمحروم من جاء مشركا أو عنده شركيات. والثالث، الأمر الثالث من الممحصات التي يغفر الله بها الذنوب، ما يهدى للميت. يزور واحد المقبرة ويقول: اللهم السلام عليكم دار قوم المؤمنين، هذا دعاء طلب لنا السلام. السلام دار عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون، نحن إن شاء الله اللاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، هذا دعاء. أسأل الله لنا ولكم العافية، هذا دعاء. اللهم لا تفتننا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم، هذا أدعية. دعاء بالرحمة والمغفرة والعفو، وعفو ومغفرة، وأن يعفو عنك وأن يغفر لك ذنوبك وأن يرحمك. ما يهدى للميت يعني ما يهدى للميت، كونه يحج عليه واحد، ولا يعتمر عليه، ولا يستغفر له، ولا يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. لكن يا اخواننا، الذي الهمه الله وارشده ينبغي ان يتعلم التوحيد ويتمسك بالتوحيد، لانه اذا تمسك بالتوحيد نال كل هذه الخيرات. وهناك ممحصات اخرى يوم القيامه، منها اهوال يوم القيامه: النفخة الأولى والنفخة الثانية والصعقة والحشر والنشور وتطاير الصحف ووضع الميزان ودنو الشمس وفرار الناس ومجيئهم عراة حفاة غرلا بهما لا مال لهم لا متاع لهم. هذه الأهوال لما يتهول المؤمن، قلنا في هذه الدنيا ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا هذه هموم، كذلك هموم يوم القيامة، لكن الله يكفر بها سيئات الموحدين. إذن في الآخرة هناك صلاة الجنازة التي يصليها المسلمون على المسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم، استمعوا هذا الحديث ما أعظمه، ما من مسلم يقف على جنازته 40 ممن لا يشركون بالله شيئا. شرط أنهم لا يشركون بالله شيئا. ولذلك المسلم بينه وبين أهل البدع وبينه وبين أهل الشرك الجنائز، كما قال الإمام أحمد: بيننا وبينكم الجنائز، نحن سننظر من يحضر جنازتكم، سيحضرها المبتدع أو المشركون وأصحاب الخرافة وغير ذلك، وجنازتنا سيحضرها عامة المسلمين من الموحدين. ولذلك المسلم يكثر في جنازته أهل التوحيد. كيف يكثرهم؟ يصحب أهل التوحيد في هذه الدنيا، يزورهم، يعقد المعرفة معهم، يتعرف عليهم، يصاحبهم. هؤلاء هم أحبابك وهم أصحابك وهم الذين ينفعك الله بهم. أما الأشرار فإنهم ربما تشفوا فيك لما تدخل للقبر. والله سمعت واحد في جنازة لأحد العوام وأصحابه واقفين، وش نسمعهم يقولوا؟ قال وش حال راه يقارع فيه هذا الإنسان، هؤلاء أصحابه وجاءوا عزوا أبناءه وفاجأه الموت، فذهب معه أصحابه وتشفوا فيه. وبعد ذلك وش قالوا؟ قالوا هيا هيا نروحوا، خير من اللي حقنا الشر اللي راه يقارع فيه. هكذا يقولون والله. فالذي يصحب المؤمنين، المؤمنون يقفون عنده عند رأسه ولا يذهبون، يقفون كما قال بعض السلف لا تفارق المجلس حتى يكون بقدر ذبح جزور وسلخه وتقطيع لحمه. يعني قال لهم قعدوا عند القبر التاعي بقدر ما تذبحوا جمل وتسلخوه وتقطعوا اللحم التاعه لأستأنس بكم. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة بعد انقضاء جنازة، قال اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فإذا المسلم يكثر من الأصحاب الأخيار الذين يرى فيهم الصلاح ويرى فيهم الخير، يزورهم ويقوي الصلة بهم، لأنهم لا شك أنهم حينما يموت هذا الشخص سوف يجرون وراء جنازته، لأن هذا من واجب المسلم على المسلم. وإذا حضر جنازتنا الأخيار من أهل التوحيد 40، إذا وقف 40 من أهل التوحيد فالله تبارك وتعالى يشفعهم فيه. قال عليه الصلاة والسلام من قام على جنازته 40 ممن لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ثانيا أهوال الموقف، يعني ممحصات يوم القيامة، أهوال الموقف وشدة الحال يوم القيامة، وهناك شفاعة الشفعاء وعلى رأسهم سيد الأولين وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين عليه الصلاة والسلام، يشفع في أهل التوحيد ولو كانوا أصحاب كبائر، ولو كانوا أصحاب كبائر. والرابعة شفاعة رب العالمين، يعني عفو الله عز وجل. يقول الله تعالى لما يشفع الشهداء ويشفع القراء ويشفع العلماء ويشفع الآباء ويشفع الصالحون، يقول الله تعالى بقيت شفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، يعني إرادته، فلا يعذبهم ويلحقه العتق الذي كان في رمضان ويلحقه العتق الذي كان في الحج، يعني يوم عرفة يعتق الله ما لا يعتق في يوم غيره ويعتق في ليالي رمضان. فيكون أهل هذا الموحد يكون ممن أدركتهم هذه الشفاعة. فهذه 10 أبواب من أبواب الممحصات التي يرجو المسلم أن تدركه في حياته وبعد موته، والذي ينبغي أن يعتمد عليه العبد الثلاث الأولى، وهي التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا ويرحم والدينا ويرحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم اشفيهم، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفهم، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي إخواننا المؤمنين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع مشارق الأرض ومغاربها من هذا الوباء ومن كل داء، وأن يرفع عنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والربا والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشفي عبادك ينكؤون لك أعداء أو يمشون لك إلى صلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، يقول اللهم اشفي عبدك ينكؤ لك عدوا، يعني يقتل لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. اللهم اشفي عبدك ينكؤ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. اللهم أصلح أحوال المسلمين وارفع الوباء عنهم، واهدي المسلمين